قال المؤلف رحمه الله: عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت حذرا مما يترتب على فقد ذلك. يعني المعاملات التي ذكرها قبل هذا، تلك إذا حصل فيها فساد في المعاملة لا يؤدي إلى ما يؤدي إليه الفساد في عقد النكاح، لأن عقد النكاح إذا فسد يترتب عليه أن العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، هذه العلاقة تكون محرمة، تكون زنا، وهذا من أكبر الكبائر. أما إذا فسد عقد البيع، المبيع ما دخل في ملك الذي اشترى، والمال الذي قوبل بالمبيع ما دخل في ملك البائع، هذا فساد، لكن أخف من فساد الزنا بكثير. لذلك من أراد أن يتزوج عليه أن يعرف كيف يكون النكاح صحيحا، كيف يكون الزواج صحيحا، حتى لا يقع في فساد العقد. فلا تحل له المرأة إذا كان العقد فاسدا، إذا كان العقد فاسدا هذه المرأة لا تحل له، فيكون يترتب على ذلك أنه يقع في الزنا، وهذا من أكبر الكبائر. الشرح: النكاح أشد حاجة إلى معرفة أحكامه الشرعية من كثير من الأمور، فإن من جهل أحكامه قد يظن ما ليس بنكاح نكاحا، فيتفرع من ذلك مفاسد، فهو جدير بمزيد احتياط وتثبت، لأن حفظ النسب من الكليات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع، وهي حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسب. ومن شروط صحته الصيغة، كأن يقول الولي: زوجتك فلانا، فيقول الزوج: قبلت زواجها أو زواجها، وتكون بلفظ زوجت أو أنكحت، أو ترجمتهما أو ترجمتهما عند الإمام الشافعي. يعني إما أن يقول الولي: زوجتك ابنتي فلانة، أو أنكحتك ابنتي فلانة، أو يترجم هذين اللفظين إلى غير اللغة العربية. معناه بغير هذين اللفظين النكاح لا يصح في المذهب الشافعي، إن كان بالعربية أو بغير العربية. يعني ما بيصح مثلا يقول: جوزتك ابنتي. العوام يقولون: جوزتك ابنتي. يعني لما كنت أجري بعض العقود في بعض الأحيان كان يحصل بعض الناس أقول له: قلت زوجتك ابنتي، يقول: جوزتك ابنتي، وكأنه لا يعرف زوجت إلا جوزت، فيكرر عليه، لأن جوزت ليس معناه أنكحت أو زوجت، فلا بد أن يصلح اللفظ. إلا أنه في مذهب أبي حنيفة يقول: كل لفظ يفهم منه إجراء العقد، يعني ولو كان لفظا عاميا يفهم منه العوام أنه إيجاب في النكاح فيصح عنده في مذهبه، إن كان باللغة العامية، باللغة العربية، باللغة الإنجليزية أو الفرنسية عند أبي حنيفة يصح. وفي هذا تسهيل على الناس، يعني معناه لو قال: جوزتك بنتي، هو يفهم من جوزتك بنتي زوجتك ابنتي، عند أبي حنيفة صح ذلك. فإن كان الشخص لا يحسن النطق إلا بمثل هذا تركناه وشأنه إجراء للعقد على مذهب أبي حنيفة. وفي بعض المذاهب يصح بكل لفظ يدل على المقصود، اللي هو مذهب أبي حنيفة، كل لفظ يدل على المقصود أي على الإيجاب فهو يفيد صحة الإيجاب في النكاح عند أبي حنيفة. وكون الزوج مسلما بالنسبة للمسلمة، يعني لا يصح للمسلمة أن تتزوج بغير مسلم مهما كان، كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو كان مرتدا، أو كان على أي ملة كان، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير مسلم. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني المرأة المسلمة بعد نزول التحريم لا يجوز لها أن تكون تحت كافر بصورة نكاح، لا يجوز إلا أن تتزوج المسلمة من مسلم. أما كل العقود التي يجريها الكفار فيما بينهم، عقود النكاح التي يجريها الكفار فيما بينهم، فهذه العقود تحل العلاقة بين الرجل والمرأة، عقود النكاح ليس يعيشون كالبهائم وكأنهم في غابة لا يعملون عقد نكاح. لا، الذين يعملون ما يسمى في دينهم عقد نكاح، إن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو غير ذلك من الملل، ويعملون عقد نكاح فيما بينهم. لا أتكلم عن المرتدين، عن الكفار الأصليين. أما الشخص الذي ارتد لا يصح له نكاح، لا على مرتدة مثله ولا على مسلمة ولا على غيرهما، لا نكاح للمرتد. عم نتكلم نحن عن الكفار الأصليين. يعني إذا جاء اثنين بوذيين مثلا، رجل وامرأة كانا متزوجين على حسب ملتهم، اجوا لعنا قالوا لنا علمونا الإسلام، علمناهم تشهدوا، نيناتهم تشهدوا، يقران على النكاح الأول، لا يقال لهما بما أنكما أسلمتما يلزمكما عقد جديد، يقال لهما تقران على النكاح الأول، تقران على النكاح الأول. ودليل أهل السنة على أن هذا النكاح معتبر يحل العلاقة والأولاد ينسبون إلى الوالدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر يا ابن الخطاب، والخطاب والد عمر لما تزوج أمه كان مشركا، كان كافرا لم يكن مسلما، وولد عمر وكان على الكفر. هذا الخطاب لما ولد عمر، لما جاء عمر كان على الكفر، كان متزوجا بامرأة كافرة مثله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا ابن الخطاب. هذا فيه إثبات نسبه للخطاب، فهذا فيه دليل على صحة نكاح الكفار فيما بينهم، وعلى أن العلاقة لا تكون محرمة، مش زنا بصير، وعلى أن الأولاد ينسبون للوالد. لو كان النكاح غير صحيح لما كان الولد ينسب لأبيه، لأنه في النكاح الفاسد في الزنا لا ينسب الولد لأبيه، يعني الذي خلق من مائه لأبيه صورة لا ينسب له. فهذا دليل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعمر يا ابن الخطاب، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم كافران رجل وامرأة كانا متزوجين وهما على الكفر لا يطالبهما الرسول بنكاح جديد، ما كان يطالبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بنكاح جديد. فإذا في اثنين كفار أصليين من اليهود، من النصارى، من المجوس، من السيخ، من الهندوس، من أي دين كان، متزوجين على حسب دينهم الفاسد، أسلما، ما نقول نعمل عقد جديد، خلص يبقيان على النكاح الأول، يبقيان على النكاح الأول. فإذا كان إذا كانوا اثنين مثلا من النصارى أسلمت المرأة، هون لما أسلمت شو صار صورتها؟ هون أسلمت فهي تحت نصراني، هل يحل أن تكون المسلمة تحت نصراني بالنكاح؟ لا. فهون ينظر إذا كان هذا الرجل أسلم قبل مضي العدة يقران على النكاح، يعني بعدا على هذا النكاح، أسلمت المرأة وأسلم الرجل ضمن العدة قبل مضي العدة يقران على هذا النكاح، أسلموا اثنينتهم مع بعض يقران على هذا النكاح. طيب أسلم الرجل وهي نصرانية، بجوز للمسلم أن تكون تحته نصرانية بالنكاح، فيبقى هذا النكاح يبقى، لأنه نحن نعرف وأنتم تعرفوا أن المسلم له أن يتزوج بمسلمة أو يهودية أو نصرانية، ليس لأنهم على الإيمان، ليس لأن نساء النصرانيات أو اليهوديات على الإسلام، لا يقال عن النصارى مؤمنون ولا عن اليهود مؤمنون. ليش يسمون أهل كتاب؟ لانتسابهم للكتابين التوراة والإنجيل انتسابا فقط. يعني حتى أرجوها لفهم واحد عام، تقولوا له واحد مثلا أمه أبوه من المسلمين، جابوا هذا الولد سموه محمد، كبر هذا محمد كبر، فألحد هذا الولد اللي اسمه محمد ألحد، صار كافرا يسب الله مثلا، ينكر وجود الله، ألحد أنكر وجود الله، شو بيكون كافر؟ بس اسمه شو بعده؟ اسمه محمد، بس هو منه مسلم، مش كل واحد اسمه محمد بيصير مسلم، لا، قد يكون واحد سمي محمدا لكنه ألحد كفر، فبقي اسمه لكنه ليس مسلما. اليهود والنصارى إذا قيل لي هذه الملة وهذه الملة، إذا واحد قال لهم ما كتابكم؟ هؤلاء يقولون الإنجيل، وهؤلاء يقولون التوراة، فلانتسابهم للتوراة والإنجيل

وزاد فسادا فقال أنا أقولها صراحة أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. فجواب المؤمن المسلم المتعلم اللي عنده فهم شو بيقول؟ بيقول القرآن هو العلم، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم، وكل ما خالفه لا يسمى علما، يسمى جهلا. شو العلم؟ ما هو حد العلم عند أهل العلم؟ حد العلم، تعريف العلم، معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا معنى العلم، معرفة الشيء على ما هو عليه. فإذا واحد قال يتعارض هذا مع القرآن، معناته صار في القرآن خلاف ما هو الشيء عليه. ما بيصير يكون في القرآن خلاف الواقع، ما بيصير، لا يصير هذا ولا يحصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يقول شيء يخالف الواقع صلى الله عليه وسلم في أمر ديني. ما بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يخالف الواقع، يخالف الحكم الشرعي، ما بيحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب المشهورة في أيدي الناس مذكور شيء يجب أن أحذركم منه. شو مكتوب؟ مكتوب قال مرة كان الرسول في مجلس صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة، فجاءت امرأة فذكرت عذاب القبر. أنتم تعرفوا أن عذاب القبر مثبت، أثبت في القرآن وفي الحديث ومجمع عليه، أثبت عذاب القبر في القرآن وفي الحديث وفي إجماع. فشو بتقول هذه الرواية الموجودة ببعض الكتب التي في أيدي كثير من الناس؟ يقول كان الرسول مع عائشة فجاءت امرأة فذكرت عذاب القبر فنفاه رسول الله. أعوذ بالله، هذا لا يجوز على الرسول. نحن كناس متعلمين فورا منقول لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغلط، أن يخطئ في أمر تحريم أو تحليل أو إخبار عن أمر أخروي. ما بيجوز على الرسول خطأ في ذلك، أو أن يخطئ في إخبار عن أمر مضى حصل بالأمم السابقة مثلا، ما بيحصل أنه يحكي بخلاف الواقع صلى الله عليه وسلم. ثم تقول الرواية ثم جاءه الوحي بإثبات عذاب القبر فعاد الرسول وأثبت عذاب القبر. هذا ما بيجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم ناس متعلمين تعرفوا أنه مثل هذا الأمر ما بيجوز على الرسول، هذا إخبار عن أمر يحصل في البرزخ. كل إخبار أخبره الرسول عن أمر يحصل في البرزخ فهو كما قال. شو يعني البرزخ؟ البرزخ هو المدة التي تكون بين الموت والبعث، هذه المدة تسمى البرزخ، المدة اللي بتكون بين الموت بعد ما يموت الإنسان إلى البعث، هذه المدة تسمى البرزخ. ما بيحصل خطأ من الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره عن شيء يتعلق بالبرزخ، ما بيحصل منه عليه الصلاة والسلام غلط في مثل هذا. بعض الناس ما لا يفهمون في هذه القواعد. يعني ما مثلا حصل قصة صحيحة هذه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فسأله ماذا يغفر للشهيد، فجاءه الوحي جبريل قال له قل له يغفر له كل شيء. يعني الشهيد الإنسان المسلم الذي مات وهو يقاتل في سبيل الله كل ذنوبه تغفر بلا استثناء، كل ذنوبه تغفر، ما في ذنب يعاقب عليه. لو كان عنده ذنوب كبائر الله يغفر له. طيب إذا واحد سأل طب بركي أنا لي حق على الشهيد بيروح علي الحق؟ لا ما بيروح، بس ما بيتعذر هو. الله يرضيني من خزائنه وخزائن الله لا تنفد، الله يعطيني فأكون راضيا. يعني إذا واحد قال لك طب بركي إلي عليه مصاري، واحد شهيد يخي على راسي وعيني، بس أنا مدين 100,000 دولار ومئة شهيد، إذا سألك بيروح علي بالآخرة؟ في الآخرة إذا كان واحد له عليه مصاري لهذا الشيء ما بيروح عليه الذي كان له. والفائدة هناك أحسن من الفائدة هنا، الله يعطيه بهذا الذي له على الشهيد، كان له على الشهيد مات، فيكون راضيا مسرورا. فانتبهوا للقصة، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يغفر له كل شيء، صحيح كلام الرسول يغفر له كل شيء. فانصرف الرجل فجاءه جبريل قال له قل له إلا الدين. مش معناته بتعذب على الدين؟ أنا قلت بالأول شو يعني إلا الدين، إنه يعني ما بيروح على صاحب الدائن اللي أقرضه، ما بيروح عليه، يكون راضي، يكون راضيا، الله يعطيه من خزائنه فيكون راضيا. فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إلا الدين. يعني معناته الدين الدائن المقرض الذي أقرضه سيحصل على بدل يعني ما له في الآخرة الله يعطيه من خزائنه فيكون راضيا. هل يعني مقبول أن واحد يقول الرسول كان غلطان في نافجة جبريل صلح له؟ لا ما كان غلطان، لأنه قال الجملة الأولى بالوحي والاستثناء الجملة الثانية بالوحي، ما في تعارض أصلا، ما هو يغفر له، يغفر له كل ذنوبه الشهيد تغفر له. يؤخذ من طريقته. يعني أي طبعا لما واحد يموت إذا كان له مال قبل أن يوزع على الورثة، قبل أن يوزع على الورثة المال شو بنعمل؟ إذا كان في عليه ديون مثلا زوجته لها المهر، هذا من جملة الديون، يعني تأخذ المهر اللي إلها هذه المرأة لو كان شهيد. نحن معنات الكلام هون يعني بينفهم أنه معناته ما عنده مصاري يعني حتى يوفى منها هذا الدين، فإذا كان في مصارف توفى الديون، توفى الديون من المال الذي تركه هذا الشهيد. بس هون عم نبه، لأنه مرة واحد على التلفزيون دكتور مشهور عند بعض الناس قال له إيه الرسول بيغلط بيغلط، وعم يدافع عن حاله، بلش يفتش بزعمه إنه وين في غلط غلطه الرسول. قال له ها مثل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، إجا قال له للرجال اللي سألوا هل ماذا يغفر للشهيد؟ قال له كل شيء. قال له فجاءه جبريل ونبهه إلى خطائه، قال له تعالى لا إلا الدين. ما هيك اللي حصل، اللي حصل أن الرسول تلقى من جبريل كلمة يغفر له فقال له يغفر له، رجع عند جبريل قال له قل له إلا الدين فناداه فقال له إلا الدين. يعني الرسول عمل كما أوحي إليه وليس في ذلك غلط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ نحن قريبين من رمضان، بكرة 15 شعبان، لأنه هلأ موسم عند بعض الناس أنه يتفرجوا على التلفزيون أكثر من العادة على الفضائيات اللي بيعطوا باسم دروس دين ومحاضرات دينية. أنا قلت لكم عبارة كتير بكررها، علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، علم الدين هو شيء يتلقى من أهل المعرفة الثقات، يعني يتلقى يعني باللسان، الذين أخذوا عن أمثالهم بسلسلة متصلة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هن من مين أخذوا؟ من الرسول، يعني هاي السلسلة تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا يؤخذ علم الدين، مش بيكتشفوا الواحد اكتشاف بالتفكير ولا بالتفتيش بالمحطات الفضائية. فانتبهوا، لأنه قربنا رمضان، ففي ناس بقول لك يلا بقضي النهار على التلفزيون في برامج دينية كثيرة، بتمنى يكون في برامج ما فيها مخالفة للشرع، نتمنى ذلك، لكن نحن بمشاهداتنا صرنا نعرف أنه كثير من هذه البرامج يعرض فيها لأناس يخالفون الشرع. يعني صار واحد منهم لا يستحي أن يقول الرسول يغلط في التشريع صلى الله على رسول الله. الرسول قال كثير من العلماء إنه إذا سئل عن مسألة صلى الله عليه وسلم وكان ما جاءه وحي بها هذه المسألة فإن الرسول يجتهد في ذلك، لكن اجتهاده لا يوصله إلا إلى صواب. وقال بعض العلماء لا يجتهد الرسول إنما ينتظر الوحي دائما. هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، هذا قاله علماء وهذا قاله علماء. كثير من العلماء شو قالوا؟ قالوا يجتهد، بس هون بدي بعد يجتهد شو قالوا؟ قالوا أيوة إذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ديني فإنه لا يخطئ. ما بيجوز الواحد يقول الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ، هذا معناته تشكيك في الرسول، معناته كلامه أنه ما بنعرف أنت غلطان وما بنعرف أنت ظابط معه، فما بنعرف أنت بناخذ منه وما بنعرف أنت ما بناخذ منه. هذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. هذا مطلوب تحفظوه الحديث، رواه الحافظ الطبراني بإسناد حسن، إسناد صحيح يعني. ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني كل الناس. هلا بعض العلماء شو قالوا؟ قالوا لما قال الرسول غير رسول الله معناته كل الأنبياء كمان بالتفسير، قالوا هذا يشمل كل الأنبياء، يعني كل الأنبياء لا يخطئون في الدين. الرجل أو المرأة مهما على شأنه أو شأنها في أمر الدين والتقوى والعلم والصلاح والولاية لابد أن شيئا من كلامه لا يؤخذ به، أما الأنبياء كل كلام كل كلامهم في الدين يؤخذ، كل كلام يقوله النبي إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين في أمر ديني، هذا الكلام لا يكون غلطا لا يكون خطأ. هذه تبهولة، هذه قاعدة من القواعد المهمة. رواه الحافظ الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وكون الزوج مسلما بالنسبة للمسلمة، وشرحنا وفصلنا أن بعض الناس قد يقولوا كيف هيدول مثلا مجوس، الأولاد شو اللي طالعين منهم، هو زوجته مجوسية هو مجوسي، شو منقول؟ العلاقة بينهما بالنكاح الذي في دينهم يعتبر نكاحا ما ليست زنا، والولد ينسب إليهما يعني ينسب إلى الرجل والمرأة. فلا يجوز تزوج الكافر بمسلمة إن كان كتابيا. قلنا ليش اسمه كتابي؟ لانتسابه للتوراة والإنجيل انتسابا، يعني لو كررناها كثير في كثير من العوام ما بيعرفوها. نحن الله أكرمنا بعلم الدين، الله أكرمنا بعلم الدين، والشيخ عبد الله الهرري حفظه الله أنه علمنا هذه العقيدة وهذه الأحكام ونبهنا من كثير أمور حتى بعض العلماء يغلطون فيها ولو كانوا علماء. ما قلنا ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، لأنه في ناس عندهم إذا شيء مطبوع بالكتاب خلاص معناته مظبوط. الإنجيل المحرف من مطبوع بكتاب، والتوراة المحرف من مطبوع بكتاب، ما كل شيء مطبوع صحيح. في بعض كتب التفسير التي تنسب لبعض أهل السنة والجماعة مكتوب كلام كفر صريح، كفر صريح قد يكون، بس المهم أن نعرف حكمه. شو كاتبين ببعض الكتب؟ قال لما الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان منافق، قال صلى عليه وهو يعلم أنه منافق، هذا كفر، لأنه معناه كلامه أن الرسول كان يتلاعب بدين الله، مثل الذي يقول عن الرسول أنه يسب الله والعياذ بالله، هذا مثله. الرسول بيصلي على واحد كافر هو عارفان أنه كافر، لا يجوز هذا على الرسول. مش صلاة الجنازة فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والرسول مش هو اللي نزلت عليه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما نستغفر نحن لواحد مات كافر. هذا الكلام موجود في بعض الكتب، لأنه موجود في بعض الكتب يؤخذ به، لا خالف الدين خالف الشريعة فلا نعمل به ونحذر منه. طيب شو اللي حصل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا الرجل اللي هو كان منافق، الرسول ما كان يعلم أنه بقي على النفاق، أظهر أنه خرج من النفاق، صار يصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب في آخر حياته رداء من الرسول ليكون كفنا له. شو ظن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا الإنسان زال النفاق عنه، بطل منافق، الزلمة بطل خرج عن كونه منافقا. فلما مات صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يظنه مسلما، لو كان يعتقد أنه كافر ما كان يصلي عليه. فنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعرف الرسول بالوحي أنه هذا الإنسان مات منافقا، بس بالأول ما كان عارفان، عشان هيك صلى عليه. شوفوا كيف بعض الناس أهلكهم الله تعالى، ولو كانوا عم يفسروا القرآن أهلكهم الله تعالى. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. القرآن بعض الناس يقرؤونه فيضلون، قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا الكلام عن القرآن، عن القرآن هذا الكلام، لأنه بعض الناس يقول لك يا أخي طب هذا حافظ القرآن. أنا لا أعرف واحد كان حافظ القرآن ببيروت ومشهور كثير على القراءات، بيقرأ الناس وبيخرج تلاميذ بقراءة القرآن على القراءات العشر، حافظ القرآن على القراءات العشر. واحد من أهل بيروت من عيش بكار قال ماشي بالطريق، اسمه الحاج مصطفى جمال مات رحمه الله، قال ماشي بالطريق شفت هالشيخ قلت خليني طلعه بالسيارة. فطلعه بالسيارة، هو قاعد معه السيارة، شو صار يقول؟ لا يخلو منه شيء، لا يخلو منه مكان عن الله، يعني معناه كلامه أن الله حالم في كل شيء. هذا لو حافظ القرآن لو حافظ كل الكتب المنزلة ويقول عن الله لا يخلو منه مكان لا يخلو منه شيء، بيكون لا ليس مسلما، لا يكون مسلما. هل نفعه حفظه للقرآن على القراءات العشر؟ لا. هل نفعه أنه يدرس الناس؟ لا. الأساس منه موجود عنده، منه على عقيدة صحيحة، ليس على عقيدة صحيحة، ما نفعه. هلأ بعض الناس يقول لك يا أخي تقول عن الوهابية كفار، طب ما الوهابية بمكة والمدينة وفي منهم حافظين القرآن وما عنده دكتوراه. مش أبو جهل وين كان؟ أبو لهب وين كان؟ هل معنى أنه كان واحد ما هدول كانوا بمكة المكرمة أنه معناته صاروا على حق لأنه كانوا قاعدين بمكة المكرمة؟ قلنا عبارة كتير جميلة قالها الشيخ عبد الله حفظه الله: الأرض لا تطهر أحدا ولا تقدسه، إنما يقدس المرء عمله. يعني إذا واحد خبيث كافر منافق راح عاش بمكة كل حياته ومات بالمدينة المنورة ودفنوه بالبقيع، الأرض تطهره من كفره وخبثه؟ لا. إنما يقدس المرء عمله، يعني يطهر المرء عمله. لو واحد قعد بالصين وهو رجل صالح فهو رجل صالح، ومات بالصين ودفنوه بالصين فهو رجل صالح، يبقى رجل صالح. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني أقرب الناس معنى إلى الرسول هم الأتقياء. هذا معناه إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، يعني كانوا عرب، كانوا عجم، كانوا إنجليز، كانوا أمريكان، كانوا فرنسوية، بس واحد منه أسلم اتقى الله فهو أقرب معنى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من واحد عربي وعاش ببلادنا أو عاش بمكة أو عاش بمدينة فهو ليس تقيا. ليس شرطا أن تنقله الملائكة، لكن هو الرجل الصالح الذي كان على صلاح ومات على هذا الصلاح، الله تعالى قد يكرمه بأن يحقق له ما كان هو يحب أن يحصل له في حياته من أن يكون مدفونا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء ثابت أنه الذين يدفنون من الكفار في البقيع يخرجون منها، في شيء ثابت بمشاهدات متواترة أن أناسا بحسب الظاهر كانوا من المسلمين فدفنوا في مقابر المسلمين. وين يوجه المسلم لما يدفن في المقبرة؟ إلى القبلة. ففتحت قبورهم بعد مدة فوجدوا وقد حولوا عن القبلة، الملائكة تحولهم عن القبلة لإظهار أنهم لم يموتوا على الإسلام. وشاهد بعض أهل المدينة تحدثوا بكثرة أنهم شاهدوا أناسا يخرجون على إبل، على إبل تحمل يخرجون من البقيع ويدخل أناس إلى البقيع، هؤلاء يكونون من الصالحين والله أعلم، كانوا يحبون أن يدفنوا في البقيع فتحملهم الملائكة بإذن الله من حيث ماتوا لو بالصين لو بلبنان ويدفنون في ذلك الموضع، لكن ليس شرطا، لأنه التقي مسرور في قبره إن كان بالهند إن كان بالصين إن كان بلبنان، أينما كان التقي دفن فهو في حال فيه السرور أنس له، لأنه ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله، يعني ما عنده انزعاج ما عنده نكد، ولأن الله تعالى قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الأولياء الله ليس عليهم خوف وليس عليهم حزن، يعني عند الموت يزول عنهم الخوف، كلنا نخاف من الموت، قد ما واحد قال لك أنا بضايع وأنا بطل وأنا، بس في شيء في الإنسان الله جعله فيه يخاف من الموت، كلنا يخاف الموت، مثل ما قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت ولية، فكلنا يخاف الموت بهذا الشيء الذي خلقه الله فينا، أنت بنروح هذا الشيء، إذا كان هذا الإنسان من الأولياء من الأتقياء من الصالحين عند الوفاة يأتي عزرائيل عليه السلام وتأتي ملائكة الرحمة فيقول له عزرائيل عليه السلام: السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله. عندما يقول له ذلك يزول عنه الخوف من الموت، والملائكة تنظر إليه نظر التوقير والاحترام ومبتسمين فيحصل له سرور عظيم بذلك، هون يزول عنه الخوف. أما قبل ذلك كل ليتنا من خوف من الموت، الصالح يخاف والطالح يخاف. شو هذا الخوف؟ هذا الخوف الطبيعي الذي جعله الله في الإنسان. الأنبياء يخافون خوفا طبيعيا، هذا ما اسمه جبن ولا اسمه نقصان، ما اسمه جبن ولا اسمه نقصان، مثل ما ورد عن سيدنا موسى عليه السلام في القرآن أنه قال وأخاف أن يقتلون. ما معنى وأخاف أن يقتلون؟ ليس خوف جبن، معناه أخاف الخوف الطبيعي الذي جعله الله فيا، لأن الأنبياء وإن كانوا أنبياء لكنهم بشر، ما خرجوا عن كونهم بشرا، والبشر الله جبلهم على الخوف من الموت، هذا ما في نقصان. يعني مثل ما نقول مثلا البشر ينسون، الرسول ينسى، ما بينسى حكم شرعي يقول خلافه يعني، بس بينسى النسيان الطبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما اسمه نقصان، الرسول تنام عينه لأنه بشر تنام عينه لكن قلبه لا ينام، بس كون عينه تنام هذا ليس نقصانا. عشان هيك قال الفقهاء الأنبياء إذا ناموا لا ينتقل وضوءهم بنوم، لأن عيونهم تنام وقلوبهم لا تنام، مش مثلنا نحن بنام قلبنا وعيننا كله يكون نايم. الأنبياء لهم مزية لأن قلوبهم ليست كقلوبنا، خالص الطوية عندهم صفاء ما موجود عند بقية البشر ما يوازيه. فالنبي إذا نام شو اللي بنام؟ عينه بتنام، قلبه لا ينام، لذلك لا ينتقل وضوء النبي بالنوم. لكن هو بشر بيتعب، النبي يتعب، النبي يتأذى جسده صلى الله عليه وسلم، مرة أوقعته دابته على الأرض فتأذى جسده، أليس في إحدى الغزوات خدش وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، يعني أصيب تضرر تأذى، مرة أمسك شيئا حارا فقال حس، حس معناه أثر الألم، كيف يقول أي بس بالعربية الفصيحة الرسول عم بيقول صلى الله عليه وسلم قال حس، معناه أحسست فتألمت، فمعناته الرسول بشر عليه الصلاة والسلام لكنه أفضل البشر، لأن والله في ناس بالسودان، في ناس بمصر، في ناس بالحبشة يقول الرسول نور نور نور، إيش عايشة لتربطه الحزام وعب الأرض الحزام أنه ضو، يعني الرسول بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر لكنه أفضل البشر، والدليل على أنه بشر هالكلام الآية القرآنية اللي قلناه والكلام اللي قلناه أنه وقع عن دابته، هذا في صحيح البخاري، فتأذى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، هذا ثبت أيضا أنه حصل، فمعناته هو بشر لكنه أفضل البشر. هذا مش تكريم، هن عزامهم أنه عم بيعظموا الرسول ويمدحوه، بيقولوا محمد نور، يقصدون نورا حقيقيا من حيث المعنى نور. هو شو يعني من حيث المعنى نور؟ يعني يهدي، يبين الحق. فبعض الناس بيقولوا نحن حكينا شيخنا من شيء أسبوع قال كنت في حلب منذ نحو 40 سنة فاجتمعت ببعض طلبة العلم في كلية، كلية بيسموها كلية شرعية، فسمعتهم عند الأذان يقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. قال الشيخ فقلت لهم كيف تقولون يا أول خلق الله؟ أول ما خلق الله هو الماء، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، أفضل خلق الله، هذا تعظيم وصف للرسول بما فيه. قال الشيخ فاقتنعوا مني بصحة كلامي، لكن قالوا لي ماذا نفعل الآن إن تركنا هذا؟ الوهابية يشمتون بها. شوف شو عم يفكروا، قال إذا تركنا نقول يا أول خلق الله يشمتوا فينا الوهابية. إذا واحد كان على الحق على الجادة وشمت به الكفار يقول أترك الجادة أترك الصواب حتى لا يشمتوا بي، هذا الكلام ليس مقبولا. واحد هون من أهل بيروت كان يجي هون على المسجد ببوجة بحيدر، قال له للشيخ عبد الله، قال له كان الشيخ ينكر علي هذه الكلمة، كان كتير هون بمساجد بيروت يقولوها، تركوها الحمد لله بحسب ما يعني عم نسمع ما عاد يقولوها. فشو قالوا للشيخ لما الشيخ قال له أقنعوا بهذا أنه هذا الكلام فاسد؟ قال له مرة واحد من النصارى قال له أسمعكم في الأذان تقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله، قال له قال لي هذا كلام متناقض، كيف بتقول أول خلق الله وخاتم رسول الله؟ كيف أول شيء خلق الله هو آخر الأنبياء والرسل؟ قال له للشيخ فما وجدت جوابا أرد به عليه. النصراني سكتوا لهذا الإنسان اللي كان يجي على الجامع في كلمة فاسدة هو عم بيقولها. قال له النصراني هذا تناقض، عم بتقول يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. شو يعني الآخرون وجودا؟ السابقون دخولا الجنة. هذا دليل على هالكلام. لا يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، شو منقول عن الرسول؟ أفضل خلق الله. كان في واحد منشد بمصر مشهور كتير وصوته جميل بمصر، واحد بالشام كمان، واحد كان يقول ربي خلق طه من نور. هذا خلاف الآية القرآنية، قل إنما أنا بشر مثلكم. من ماذا خلق البشر هذول؟ من نطفة الأبوين. وآدم من ماذا خلق؟ من طين، ماء وتراب. يعني ليش الواحد بخالف يترك الصلاة بس من أجل اتباع اللي كانوا قبله عم بيقولوا هذه الكلمات الفاسدة؟ كنت بإحدى القرى هون بلبنان، فأذن واحد للفجر فقال هذه الكلمة، فقعدت أحكي معه قلت له هذا الكلام منه صحيح عم تقول عن الرسول أول خلق الله؟ قال لي ما هي الدنيا خلقت لأجله. قلت له ما له علاقة هذه، مش اللي أنا عم أقول لك إيه. أنت أقول أن الدنيا خلقت لأجله، ما في ارتباط بين هاي وهاي. هو إذا واحد قال خلقت الدنيا لأجل محمد ما في ضرر، أنه يعني ليظهر أنه صفوتها وأنه أفضل ما فيها، أنه أفضل خلق الله، أنه أفضل خلق الله، بس أنه ما له علاقة هاي بهاي. الرسول أفضل خلق الله، أشرف الخلق وأجمل الخلق عليه الصلاة والسلام، بس ما منقول عنه أول خلق الله. هذا الإنسان ما تراجع سبحان الله. في ناس بيتراجعوا بعد أن يظهر لهم الحق، في ناس ما بيتزعزعوا ما بيتراجعوا. فلا يجوز تزوج الكافر بمسلمة إن كان كتابيا وإن كان غير ذلك، لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر، لأنه في ناس بيقولوا معلش خلي المسلم يتزوج هذا من أهل الكتاب، يقولوا يجوز، هذا كفر والعياذ بالله. وليس له متمسك بآية البقرة ولعبد مؤمن خير من مشرك، بدعوى أن الآية أثبتت الأولوية ولم تحرم تزوج المسلمة بغير المسلم. هذا الكلام اللي عم بيقولوه منه صحيح، والآية ليس معناها ذلك. إن شو عم بيقولوا هذول؟ إنه ولعبد مؤمن خير من مشرك على زعم الآية، يعني هذا منيح بس هذا أحسن، ليس معناها ذلك، ليس معناها ذلك. يعني إذا واحد قال له لابنه يا ابني امشي مع المناح والطيبين أحسن من الزعران، هل معنى ذلك إنه باللغة العامية، هل معنى ذلك إنه بالزعران ناح على حسب اللغة العامية؟ أو قال له يا ابني امشي مع الطيبين أحسن من السرائين اللصوص، هل معنى ذلك إنه في مشاركة بين الطيبين والسرائين اللصوص بس الطيبين أحسن؟ لا، معناته امشي مع هؤلاء خير لك، هذا معناته، مش معناته في مشاركة. هون ولا عبد مؤمن خير من مشرك معناه لا يجوز لها أن تتزوج بالمشرك إلا المؤمن، هذا المؤمن هو الذي فيه الخير، هذا المقصود هون. هؤلاء هم الذين يضربون القرآن بعضه ببعض فيكفرون ولا يشعرون، أو وهم يشعرون، يعني في نوعين، نوع بكذب القرآن هم عفانين، وفي نوع عن جهل، بس كلاهما ليس معذورا. أنه إذا كان عن جهل ما منقوله معلش لأنك منك عفان، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، يعني يعذب إن لم يعفو الله عنه. واحد قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، تعرفوا اللجام الذي يوضع في فم الفرس حتى يسهل اقتياده، حتى يسهل أن يقال، هذا يعذب هذا الإنسان إن لم يعفو الله عنه، مات بلا توبة أو مات غير تائب ولم يعفو الله تعالى عنه، يستحق العذاب. لاحظوا هون شو قال الرسول، من قال في القرآن برأيه، ما قال الرسول فأصاب أو أخطأ، ملاحظين؟ ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، يعني مش بنكون قاعدين بالقهوة عم ناكل أو قاعدين عم نشرب أراجيل وبيطرحوا إيه، يبلش كل واحد يدلي بدلوه على زعمه، يقول له لا أنا ما شايفها هيك، أنا شايف هذه الآية معناتها هيك. هيك بعض الناس صاروا يفعلون، بيحطوا هالأراجيل وببلشوا يحكوا بأمور الدين مثل ما بيحكوا بالبطاطا، مثل ما بيحكوا بالبندورة، مثل ما بيحكوا بالأشياء اللي عم يتسلوا فيها، يحطوا موضوع الدين وببلش كل واحد يحكي برأيه. لا يجوز أن يخاض في الدين بالرأي، الدين قلنا ناخده بالنقل. ما بعرف فقد ظل، ما بعرف الرواية هذه بعذاب لما فسر إلى حد ذلك. إيه، أما إذا كان وصل إلى الكفر بيكون عذابه مؤبد زمان على الكفر. نحن عم نحكي هون عن مسلم مات وكان قال في القرآن برأيه لكن ما وصل إلى حد الكفر، فهذا الإنسان إذا مات بلا توبة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني فسر بعض الآيات تفسيرا بحيث لا يخرجه عن الإسلام، هذا بيحصل من بعض الناس. وأفعل التفضيل لما نقول أحسن أفضل هل اسم أفعل التفضيل تأتي لغير معنى الأولوية، كما في قوله تعالى خير مستقرا، هذا الكلام عن الجنة، هذا مش معناته أن النار تشارك الجنة في كونها مستقر حسن وهني بس الجنة أحسن، له جهنم مكان للعذاب لا تشارك الجنة، جهنم لا تشارك الجنة. شو معنى خير مستقر؟ الجنة مستقر خير، النار لا، النار مكان للعذاب، خلقها الله للعذاب، نحن لا نحبها والله لا يحبها، فهي مكان منتن موحش والعذاب فيها شديد. جهنم ليس عذابا هينا، اللي يقول عن عذاب جهنم هين هذا كفر والعياذ بالله. أما الذي يسب جهنم بما فيها ما عليه ضرر، مثل ما نقول قبيحة منتنة هذا سب بما فيها، هذا ما في ضرر، هذا وصفها بما فيها، هذا الكلام لا ضرر فيه. فهون خير مستقرة، فلا يدل هذا على أن جهنم تشارك الجنة في الصلاحية للاستقرار لكن الجنة أحسن منها. فشو معناته أن الجنة مستقر خير؟ ما بيجوز الواحد يقول الجنة بلا ناس ما بتنداس، بعض الناس بيكون قاعد لحاله بيقول له شو اشبك اشبك ما بتحب تقعد لحالك كل شوي بتجيب واحد او تروح عند الناس، بيقوم بيقول له الجنة بلا ناس ما بتنداس. لا يجوز ان يقال هذا، الجنة لو كان الشخص فيها وحيدا يكون مسرورا لانها مكان للنعيم، ما فيها ملل ولا كآبة ولا حزن ولا كذب ولا شيء مزعج، صلى هو ما حيكون لحاله، الجنة لها أهلها. بس نحن عم نقول عم نرد على هذا الإنسان، لا يقال الجنة بلا ناس ما بتنداس، في كلمات بيقولوها العوام لا تجوز، يكون واحد عم يضيف واحد مثلا معمولة بياخذ أول وحدة بيقول له طيب تفوت على الجنة مشان الوزن، ما بيجوز يقول له إذا واحد أكل معمولة مرتين بفوت على الجنة لأنه أكل معمولة مرتين، لا يجوز أن يقال هذا. بعض الناس هيك بيقول له طيب تفوت على الجنة، هذا الكلام مخالف للشرع، ما بيقال، لا يجوز أن يقال، ننهى عنه نحن لأنه نسمعه من بعض الناس العوام، فلا يجوز أن يقال. هذه الكلمة خطيرة، بيقولوا جنة بلا ناس ما بتنداس، إذا كان يفهم منها أن الشخص إن كان وحده في الجنة فهناك لا يجد هناءة في العيشة، إنما يكون مكتئبا حزينا يعني متناقص العيش، هذا كفر والعياذ بالله. أما كان يفهم هذا ظن في كثير من العوام أن الأنس يزيد بالأصحاب والإخوة في الله والأحباب حتى في الجنة يزيد الأنس بهم، أظن هيك بيفهموا فلا يكفر، لكن بتبقى الكلمة قبيحة ولا تقال، وهذه الكلمة ما بيجوز يقولها تني بتدخل الجنة، إذا كان يفهم منها أن مجرد أن يأكل ثانية هو سبب، هذا مجرده هو السبب ليدخل يستحق به الإنسان الجنة، فهذا تكذيب للشرع. أما إذا كان يفهم تمني تدخل الجنة معناه إن أكلت ثانية لإدخال السرور إلى قلبي تكسب حسنة وهذا يزيدك ثوابا ونعيما في الجنة، فهذا لا يكفر، لكن الكلمة بعد قبيحة ويجب علينا أن ننهى عنها. يعني ما يقول واحد نحن عم نحكي بالنكاح وين راح عم يحكي بهالكلمة، لا، هو هذا لأنه يجب أن ننهى عنه. وش اللي خلى كثير من الضلال ينتشر؟ عدم النهي عنه، بيطلع الواحد من نحن وصغار بحكيها لا أخواننا ولا أخواتنا ولا شيخنا، بقول له من نحن وصغار نفوت على المساجد قبل ما نتعلم عند الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عبد الله، شو بنسمع عادة الخطيب؟ عم بيعلي صوته أمرار، عم بيعلي صوته مثلا عم يحكي غزوة من الغزوات، أو عم يحكي إنه غلت الأسعار، أو عم يحكي إنه فاتوا على السينما، أو عم يحكي إنه لبسوا قصير النسوان. بس ما حصل إني سمعت واحد من غير جماعة الشيخ عم بيقول من سب الله كفر على المنبر. طب ليش؟ لماذا وهم يعلمون أنه في ناس تسب الله في بلادنا؟ ليش لما لا يقولون؟ مش هذا تقصير؟ تقصير وأي تقصير؟ ليش ما حذرونا من نحن وصغار من الوهابية حتى يكون عندنا درع من العلم به الواحد بيعرف هذول الوهابية ضالون يكفرون المسلمين بلا حق ويكفرون المتوسلين بلا حق ويكفرون اللي بيعمل المولد بلا حق يشبهون الله بخلقه وهم يعلمون بوجود الوهابية وأنه لهم انتشار. لما كنا بأزهر لبنان تخرجنا من أزهر لبنان سنة 75 أو 76 كنا 11 طالب السنة الخامسة اللي هي آخر سنة. فبيخيرونا بين الذهاب لمتابعة الدراسة بين بلدين إما السعودية وإما مصر نحن 11 10 راحوا على السعودية وواحد راح على مصر. العشرة لوين؟ ليش راحوا على السعودية؟ لأن بتعطيهم منحة مالية وبعد التخرج تعطيهم راتب. طب ليه؟ ليه عم تعطيهم؟ شو؟ إذا واحد بيسأل على سواد عيونهم يعني عم يعطوهم. جاء بعض الناس إلى بعض الملوك في بعض الأوقات قال له اعمل جامعة في المدينة المنورة، جامعة الوهابية سموها الجامعة الإسلامية. فصاروا يأخذوا الناس إنه بالمدينة المنورة مكان اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، صاروا يأخذوا الناس من بقاع الأرض. شو يعلموهم؟ المذهب الوهابي الذي يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال لي الشيخ وقتها حفظه الله بهذاك الوقت، قلت له في عنا إما نروح للسعودية أو نروح لمصر. فقال لي الذي يذهب إلى السعودية سيعلمونه المذهب الوهابي. قال لي والشخص إن قعد وهو يسمع لهم سيقع في أحد أمرين، إما أنه يعتقد ما يقولونه فيكفر، أو أنه سيسكت ويكون مداهنا لهم. وكلا الحالين شو؟ قبيح منه منيح، فلا تذهب إلى هناك، اذهب إلى مصر. فهذول اللي راحوا يعني وقعوا بأحد أمرين، يا صاروا مثلهم. وأنا اجتمعت بواحد منهم بعد مدة بعد ما تخرج بمصر، قال لي الله يسكن السماء، من المشايخ المشهورين هلأ هون لبنان. فصار بيني وبينه نقاش وأثبتت له أن الله موجود بلا مكان بالدليل، وتلوت عليه بعض آيات القرآن. ما أظهر التراجع في ذلك الوقت، لكن قال كلاما خبيثا، حالكم يا لتحذروا منهم هذول. قلت له قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه الآية لو واحد بيقول أنا بأخذ بظاهر الآيات المتشابهات، هذا بيكون والعياذ بالله جعل الله فوق وتحت، الله موجود بلا مكان. فلما نقول آمنتم من في السماء معناته الملائكة، الرحمن على العرش استوى، إخبار عن أن الله قاهر العرش. هذه الآية وهو الذي في السماء إله معناته هون وهو الذي في السماء إله معبود، لأنه الإله في اللغة هو المعبود بحق، هذا في الأصل، في أصل اللغة. ثم الكفار المشركون استعملوا هذا اللفظ لما يعبدونه بغير حق للأصنام وغيرها، بس هو في الأصل الإله في اللغة يطلق على رب العالمين، على المعبود بحق. بعدين الكفار اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ لما عبدوه. فلما قلت له هذه الآية، كان عم يعمل ماجستير بمصر بعلم النفس، كان خلص السعودية، قال لي ايه وهذا اذا كان واحد نجار بالشام ما في مانع بعض الأحيان يجي على بيروت وبيرجع على الشام، مركز الشام بهذا اللفظ. قال لي ما في مانع اذا واحد نجار بالشام بيجي بعض الأحيان بيزور بيروت وبيرجع على الشام. معنات كلامه قصده بكلامه واضح، انه معنات كلامه انه الله ساكن بالسماء والعياذ بالله، بس بعض الأحيان بينزل على الأرض بيرجع بيطلع على السماء. هذا معنى كلامه. هذا من وين أخذه؟ وهو كان هون، كان بأزهر بيروت قبل ما يروح. أما بأزهر بيروت ما كانوا يقولوا هالكلمات هاي، لما نحن درسنا ما كانوا يعلموا هيك، ما كانوا، كانوا يعلموا العقيدة الأشعرية من حيث الإجمال عم بحكي. يعني بيطلع ناس خارقين هذا الشيء، لأنه طلعنا مرة دكتور مصري في السنة الخامسة لما كنا عم ندرس، قال لي الإنسان هو يخلق أعماله، مع أنه نحن بالأصل ندرس العقيدة الأشعرية وعلى المذهب الحنفي كانوا يدرسوا هون. قال لي الإنسان هو يخلق أعماله، اسمه أحمد كامل بعد أن ذكر اسمه. وهذا عم درسنا بالأزهر على أساس بده نحن نتخرج لنعلم الناس العقيدة والأحكام على مذهب أهل السنة والجماعة، مش على مذهب المعتزلة، مش على مذهب المعتزلة. فهذا بسبب ذهابه إلى الوهابية، درس عندهم اعتقد ما تقول الوهابية، شفتوا الضرر والخطر. كيف المشايخ يقولوا عن حالهم نحن نعلم عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة عارفين بها الخطر وعارفين بها الكفر وعارفين بالضلال، روحوا برموا بالأردن وبسوريا وبلبنان وبفلسطين، قولوا لي خبروني وأنا أكون مسرور أن سمعتوا واحد من غير الجماعة اللي بينتسبوا للشيخ عبد الله عم بيعلم العقيدة الحقة وعم بيحذر من الكفر على المنبر. إجاني اثنين بمسجد بلال بن رباح سنة 86 كنت أخطب فيه بعمان، اثنين عمره حوالي 60 سنة تقريبا، سلموا علي قالوا لي بدي أدعيك لعنا على الزرقاء، الزرقاء تبعد عن عمان شي 35 كيلومتر، قلت له إن شاء الله نزوركم. قالوا لي نحن عم نجي مرة كنا مارين مصادفة فتنا على هالمسجد سمعناك عم تقول من سب الله كفر. قال نحن بهالعمر ما سمعنا ولا خطيب قال على المنبر من سب الله كفر. بالأردن أنا لما رحت سنة 82 كنت بالزرقاء عم بنام، سمعت ولدين بين 5 و7 سنين هذا عم سب رب العالمين وهذا عم سب رب العالمين، معناته موجود هذا الأمر، ليش تأتين عنه وهم يعلمون به؟ أليس هذا تقصيرا كبيرا؟ بلى هذا تقصير كبير. هون كمان نفس الشيء برموا بالمساجد، يعني ليش واحد منا بيقول إن شاء الله ما نسمع شغلة مخالفة للشرع؟ من كثر ما عم نسمع، وقلت لكم فيتين أنا والحاج عصام القيسي جار المسجد هون برمضان إلى مسجد الحسين، واحد عم يدرس على الميكروفون ولابس لفة أزهرية شيخ مصري، طلع فيه الحاج عصام قال لي إن شاء الله ما نسمع شيء غلط، قلت له إن شاء الله ما نسمع، بحسن الظن الواحد. بعدنا فيتين على المقام السلام عليكم سيدنا الحسين، عن شو قال اللي عم يدرس؟ قال كلنا أبناء الله بهاللفظ. بعض الناس بيقول لك اسمعني الجملة اللي قبلها والجملة اللي بعدها، ايه كنا عم نسمع الجملة اللي قبلها والجملة اللي بعدها ونحن ماشيين بالمسجد لو وصلنا على المقام. فطلع في الحاج عصام قال لي شو يا شيخ؟ قلت له منكر يا حاج، يجب النهي عن المنكر. الحاج عصام عنده جرأة قال لي امشي، راح لعنده عمل له هيك بايده وقال له الكلمة اللي قلتها هذه لا تجوز، قلت انت كلنا ابناء الله. قال اذا كان واحد طلعت منه سبق لسان شو بيقول؟ لا سبق لسان. قال له لا ما اقصدش بتعرفوا طريقه بعض المصريين. قال له بتقصد ولا ما بتقصد؟ من قال كلنا ابناء الله فقد كفر وعليه ان يتشهد. بارك الله بالحج عصام ومشينا، ما رد علينا، بدك ترجع كمل حديثه فيما هو يتكلم فيه. هذا في مسجد الحسين وعراسه لفه والناس اللي قاعدين كلهم عم يسمعوا ويقولوا الله الله مبسوطين على الدرس اللي عم يعطيه، وقال كلاما فيه كفر صريح. هذا ما له تأويل، مش يجي واحد يقول لك لا بركي قصده وبركي ما قصده. العلماء قالوا من قال نحن أبناء الله بالحقيقة أو بالمعنى فقد كفر. يعني في بعض الناس قد تقول لك في بنوة حقيقية وفي بنوة معنوية، يعني كيف أنت بتقول لواحد يا ابني وهو بتحبه كتير يعني أنه بالمعنى أنت مثل ابني؟ قال العلماء من قال نحن أبناء الله حقيقة أو معنى فقد كفر. هذا ما في خلاف بين العلماء، ليس فيه خلاف، أنا بس عم بحكي لكم حتى تعرفوا في أي حال صرنا في هذا الزمن، والحال سيزداد سوءا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. بعد في علماء بعد فيه، يعني هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما صار حيصير أكيد، بس بعد ما صار، لأنه الحديث بيقول حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. بعد في مقدمات هلا عم تصير، بس بعد حيصير أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. بعد ما صار بس حيصير، بس في المقدمات صارت، يعني شوفوا الوقت اللي نحن فيه والحالة اللي نحن فيها وبعد هذا ما صار، معناته شو حيصير بعد؟ اللي الله تعالى أكرمه بعقيدة أهل السنة والجماعة وعلم أهل السنة والجماعة يتمسك فيه ويقول الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. أنا بحكي لكم لتاخذوا عبرة وتعرفوا أنه مش القضية أنه واحد معه دكتوراة أو واحد على رسوله. في إخواننا اللي عم يدرسوا هلا بيحكوا لكم العجائب والغرائب أكثر من الوقت اللي أنا كنت فيه، لأنه زاد الفساد هلا في الكليات والمعاهد والجامعات. ويقال في لغة العربي العسل أحلى من الخل مع أن الخل لا حلاوة فيه. في لغة العربي يقال العسل أحلى من الخل مع أنه الخل حامض منه حلو، فلا يدل يعني هذا منه معناته في مشاركة في الحلاوة بين الخل والعسل. الخل حامض. نعم. قريتها ذكر أن قريتها. فلا يجوز تزويج مسلمة من المسلم الذي ارتد بسبب من أسباب الردة كسب الله أو سب الرسول أو الطعن في شريعة الله أو إنكار ما هو معلوم من الدين علما ظاهرا بين الخواص والعوام من كل ما هو عائد إلى تكذيب الدين. هذا تنبيه من الشيخ للناس اللي بده يقبل النصيحة. واحد عنده بنت، واحدة عنده بنت، جاء خاطب. والله شو من أي عائلة بقوله؟ شو بتشتغل؟ شو معك الشهادة؟ إذا كان مليونيرية بينسوا شو بتشتغل وشو معك الشهادة. إذا كانوا كتير أحوالهم، عندك بيت، عندك سيارة، وبدك تسكن البنت وهكذا. يعني عادة ما بنسمع واحد يسأله هذا أخذ العلم الضروري. بتذكر أنا واحد إجا عند شيخنا بالخمسة وسبعين قال له بنتي خطبها واحد، كانوا جماعة الشيخ لا، فقال له الشيخ فلان يدرسه المختصر، فإذا اطمأننت إلى أنه عرف الضروريات زوجه ابنتك وإلا فلا. شرعا بيحكي الشيخ، ما سأله من أي عائلة ولا شو معه مصاري ولا شو بيشتغل، قال له فلان يدرسه المختصر اللي فيه بقلب العلم الضروري. إذا اطمأننت أنه تعلم علم الدين الضروري يعني خلاص تعلمه ويطبق، فزوجه ابنتك. الحمد لله الرجل إلى الآن من المتعلمين. بس هاي الطريقة الصحيحة أن يكون الواحد يعرف عن دين هذا الشخص وعن خلق هذا الشخص. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال الرسول إذا جاءكم من ترضون ماله وحسبه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في مسألة مهمة بدي أقول لكم إياها، هو إنه إذا الشخص أنتم بتعرفوها بس نحن للتذكير، إذا الشخص وقع في أي نوع من أنواع الكفر، أي نوع من أنواع الكفر، حتى يرجع إلى الإسلام شو بده يعمل؟ تشهد. شو يعني تشهد؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الحديث متواتر. فهذا القول الصحيح الذي يعمل به. فأحيانا العلماء إذا ذكروا قولا إنه مثلا بعض العلماء قالوا إذا كان كفره ليس بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فتشهد الشهادة الأولى كفته، بيذكروا أحيانا لبيان أنه ذكر لا ليعمل به، ولبيان شذوذه أحيانا لا ليعمل به. هذا القول وأن كان مذكور في بعض الكتب ذكره بعض الشافعية، لكن بوجود هذا الحديث المتواتر ما بنعمل بهذا القول اللي خالف الحديث المتواتر. هلا إذا واحد قال لي طب ما في حديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا تتذكروا لما كنا نقرأ الحديث يقول العلماء تعليقا على هذا الحديث وأمثاله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة الأولى لأنه ملحوظ في عرف الشرع أنه يكون معها الشهادة الثانية. فمش معناته أن الرسول لما قال هذا الحديث معناته يكتفى بقوله لا إله إلا الله يدخل في الإسلام، بده يكون لا إله إلا الله وينضم إليها محمد رسول الله. نهدد ثلاثة.